قول استثنى الله عز وجل أيضا لا يراد به الآية فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فإن تلك في الدنيا أيضا عندنا نفخ الصور ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فذاك الاستثناء الذي في الآية لا يراد به في هذا الحديث لأن هذا صاعق آخر، هذا صاعق لا موت وذاك صاعق موت، وذاك في الدنيا وهذا في الآخرة عند مجيء الفصل، عند مجيء الرب للفصل بين الخلائق. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة والأول الذي هو أن الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا موسى قال فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أخذ من قائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاعقة الطور. وهذا يمكن تأويله أو كان ممن استثنى الله على المعنى اللغوي وليس الإشارة إلى الآية، أو ممن استثناهم الله من الصعق في ذلك الوقت بمعنى جوزياس بصعقة الطور، فهذا لا يوهم فيه الرواه، يمكن حمله على معنى صحيح أم كان ممن استثنى الله عز وجل أي لم يصعق جوزية بصعقة الطور، فيكون الاستثناء ليس إشارة إلى الآية وإنما إشارة إلى أنه استثني من ذلك على المعنى اللغوي. قال والمحفوظ الذي تواطت عليه الرواية الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصاعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصاعقة يوم تجلي ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صاعقة هذا التجلي عوضا عن صاعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. قال وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. من طريق الحسن عن أبي موسى ولم يسمع منه، جزم بذلك الأئمة أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني، ومع ذلك عله الدارقطني بالوقف. وأما التصريح بالسماع فيحصل أخطاء إما من النساخ وإما من بعض الروح، في قولي هنا عن الحسن قال سمعت أبا موسى فيحصل خطأ إما من النسخ من النساخ أو من الروح، والصحيح أنه لم يسمع منه والحديث ضعيف. قال وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقية تغني ولا جزع، وبعض النسخ رقة ولا رقة، لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. موعظة طيبة هذه الأبيات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.